نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما رأي فضيلتكم في من يصلي الشفع خلف الإمام الذي يصلي وترا في صلاة التراويح؟ لا حرج في هذا، لا حرج أن يصلي وتر شفعا خلف من يصلي وترا، وإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة. نعم.